بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. قال رحمه الله تعالى: ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف عدو الله على يدي رجال من الأوس، كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيق وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، يعني حسبي. هذا الفصل إذا عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر قتل أبي رافع سلام بن الحقيق ابن أبي الحقيق، وأشار في أول هذا الفصل ومطلعه إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد سبق الحديث عنها في فصل مستقل ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكان قتل كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم، وكان هذان الحيان من المسلمين الأوس والخزرج يتنافسون منافسة عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دينه، ويتبارون في الخيرات ويتسابقون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن تتحقق على يديه الخيرات والفضائل فيتنافسون. فلما فاز الأوس رضي الله عنهم بالقضاء على كعب بن الأشرف والإجهاز عليه وإراحة المسلمين من كيده ومكره وشره، أراد الخزرج لأنفسهم أن يكون لهم مثل ما للأوس في القضاء على رأس من رؤوس هؤلاء وأشرارهم وأشدهم عداوة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاختاروا هذا العدو اللدود أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه ويستأذنونه في قتله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وهو رأس من رؤوس اليهود، وكان تاجرا مشهورا في أرض الحجاز. قال: كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه من كبار مجرمي اليهود ومن كبار المؤلبين لقريش على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب إليهم مع بعض اليهود في مكة وأخذ يستحثهم ويرغبهم ويغريهم ويعدهم بالمدد والمعونة بالمال والعتاد، ودعمهم بماله، وفعلا وفى لهم بذلك. ف فكان من الأسباب الرئيسة والعوامل المؤثرة في تجمع الأحزاب وجمع هذه الحشود لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم. وهذه بلا شك جريمة عظيمة ارتكبها هذا اليهودي أبو رافع الماكر الغادر في حق المسلمين. قال رحمه الله: ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، لأن صاحبه حيي بن أخطب لما ذهب إلى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد وتردد كثيرا، لكنه أطال عليه في الإلحاح حتى قبل. قال له: لو فرض أن الأحزاب ذهبوا وحوصرت سأدخل معك في الحصار. فوفى بما عاهدهم به ودخل معهم الحصار وقتل مع هؤلاء الذين قتلوا من يهود بني قريظة. أما أبو رافع هذا لم يدخل معهم، إنما لما انتهت الأحزاب ورجعت رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، وكان له حصون منيعة يأوي إليها، ويظن كما يظن اليهود جميعهم أن حصونهم مانعتهم من الله. لكن إذا جاء أمر الله عز وجل ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون منيعة فأمر الله عز وجل فأمره عز وجل لا مرد له. قال: ورغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وهذه من المنافسة في الخيرات، يريدون أن يكون لهم مثل ما للأوس من الأجر لما قتلوا كعب بن الأشرف. قال: وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يعني الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات يعني يتنافسان، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج وهم عبد الله ابن عتيك وهو أمير القوم بأمره، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن الأسود وهو حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يدعي قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما رأى أسيافهم قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هو رواية ابن إسحاق لهذه القصة، والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وأفرد له بابا، وفيها أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك أو عتيك أمير القوم رضي الله عنه، وأنه هو الذي دخل إليه وتسلل إلى بيته وانتظر حتى ذهب الأضياف الذين كانوا يسامرونه تلك الليلة، ووصل إلى الحجرة التي كان فيها وكانت مظلمة لا يرى شيئا، يقول: فقلت: أبا رافع؟ قال: نعم. فاتجهت إلى حيث الصوت وضربته، ولكن لم تصبه تلك الضربة. يقول: فخرجت وغبت قليلا، ثم غيرت صوتي ودخلت عليه وقلت: ما لك يا أبا رافع؟ ما الذي جرى لك؟ فقال: أما رأيت؟ لا أم لك، رجل دخل علي. يقول: فاتجهت إلى الصوت مرة ثانية وضربته فقتله واتكى عليه بسيف، كما هي الرواية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ثم أراد أن يخرج فظن أن أمامه عتبة فلم تكن عتبة، فهوى وسقط وانكسرت قدمه رضي الله عنه، فلفها بشيء كان معه ثم انطلق إلى أصحابه وقال انطلقوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته. وقال لا أتحرك حتى أسمع الناعي. وكانت طريقتهم ينعون الميت بصوت عال، فلما أصبحوا صاحوا بنعيه، فلما سمع النعي انطلق يعدو سريعا وسبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بموت هذا العدو. فهذه الآن كانت للخزرج رضي الله عنهم، وتساووا بها مع الأوس في قتل عدوين لدودين للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، وهما كعب بن الأشرف وأبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. قال شيخنا في شرحه، وهنا ننتبه إلى نقاط مهمة في سياق هذين الحديثين العظيمين والأمر الجليلين اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس والآخر على يدي رجال من الخزرج. الأمر الأول أن هذين الرجلين، أعني كعب وأبا رافع، من ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشدهم ضراوة في محاربة الإسلام والعداء لهذا الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي نفذ في هذين الرجلين إنما نفذ بأمر الإمام، بأمر الإمام ولي الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعله الأوس من قبل أنفسهم، وإنما فعلوه لما قال من لي بكعب بن الأشرف، فقام رجل من الأوس وانتدبوا، فقام رجال من الأوس وانتدبوا لهذا الأمر. فإذا الخزرج رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الأمر بهذا العدو إلا بعد الإتيان للنبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه. الأمر الثالث أن هذين العدوين جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم. فكعب بن الأشرف لما حصلت غزوة بدر وقتل فيها 70 من كفار قريش، ذهب إلى قريش في مكة وأخذ ينعى موتاهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحثهم على مقاتلته، وبذل حتى استخدم شعره في إغرائهم حتى خرجوا إلى المسلمين في غزوة أحد بتأليب من كعب بن الأشرف. فإذا كان له دور كبير جدا في مجيء كفار قريش إلى المسلمين في غزوة أحد. وأما الثاني هو أبو رافع، أيضا كان له الدور المماثل لكعب بل أشد، ذهب على إثر غزوة أحد إلى كفار قريش يؤلبهم ويستحثهم هو ونفر من اليهود، حتى تجمع عشرة آلاف مقاتل حول المدينة لكي يقضوا على المسلمين. فلا شك أن هذه جريمة عظيمة. الأمر الرابع أن كعب بن الأشرف وأبا رافع هذا إضافة إلى تأليبهم الكفار على المسلمين مدحوا دينهم وفضلوه على دين المسلمين، ولما سألوهم كفار قريش أي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد، قالوا بل دينكم، مع أن هؤلاء أهل الكتاب. وفي هذا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأمر الخامس ترتب على قتل هذين الرجلين تحقق مصلحة عظيمة وكبيرة جدا، ولم يترتب على قتلهما أي مفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتنفيذ هذا القتل في هذين الرجلين إلا وفيه مصلحة متحققة وليس هناك مفسدة، ففيه نظر في المصالح والمفاسد، وهي من القواعد العظيمة الجليلة من قواعد الشريعة. ومما يوضح لنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة ابن اليمان لينظر له خبر القوم يعني الأحزاب المتجمعة، فتسلل حذيفة ودخل بينهم، وكان على مكان قريب جدا من أبي سفيان قائد المشركين في تلك المعركة، فأخرج نبله وأراد أن يقتل هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تذعرنهم علينا، يعني لا تهيجهم ولا تستثيرهم. إذن قتله، قتل أبي سفيان، فيه مفسدة، وإن كان في ذلك الوقت هو رأس من رؤوس المشركين بل قائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتلة المسلمين، لكن حذيفة لم يقتله. لماذا؟ مراعاة للمصلحة ودرءا للمفسدة التي نبهه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن قتل الرؤوس، رؤوس الأعداء، أمرا يفعله أفراد المسلمين فعلا مجردا بدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح والمفاسد، حتى لا يدخل علينا أحد من هؤلاء المفتونين أصحاب المناهج الباطلة وأصحاب الأحزاب الفاسدة كداعش وغيرها وما شابهها، الذين يجيزون القتل هكذا. ويسرفون في القتل، بل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لكن الشاهد هنا أن قتل الرؤوس، رؤوس الأعداء، أمر مرتبط بولي الأمر وإذن الإمام، لأنه هو الذي يقدر المصالح والمفاسد. فليس في قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع دليل لهؤلاء الذين يدعون الجهاد ويقولون نفعل ونفعل دون الرجوع إلى أحد. لا شك أن هذا منهج باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه رضي الله عنهم في قتل هذين الرجلين، ولم يترتب على ذلك أي مفسدة، بل المصلحة ظاهرة. الأمر الأخير، السادس والأخير، لو قال قائل: لماذا لم يؤت بهم علانية ويقتلون دون هذه الطريقة التي هي أن يرسل إليهم في أماكنهم من يدخل عليهم ويتسلل ويقتلهم؟ هذا لو حصل يترتب عليه مفسدة، لأنهم لو استدعوا علانية لأصبحت بابا للتلاحم والقتال وذهاب أرواح. لكن هنا يقتل فقط الرأس والأساس الذي فعل هذه الجريمة الكبيرة، فمثل هذه النقاط لابد من مراعاتها ولابد من التنبه لها، لأن بعض الناس في زماننا هذا وفي أزمنة السابقة ينظرون إلى بعض النصوص في السنة ويطبقونها على غير وجهها وينزلونها على غير بابها كما قال شيخنا في شرحه هنا، ويرتكبون الجرائم ويظنون أنهم يأتسون بالصحابة ويفعلون مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويظن هؤلاء أنه بقتلهم لأحد الكفار أو لأحد الأعداء أنه فعل مثل الأوس أو مثل الخزرج، بينما هو لم يفعل مثلهم، إنما ارتكب جناية وأمرا لا يقره الإسلام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون من قواعد الشريعة وينطلقون من إذن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعى في هذا الباب أمور وضوابط عظيمة ومهمة. فيأتي بعض الناس فينظر إلى السيرة نظرة بغير تبصر وبغير تعقل وبغير فهم لفقه الدين وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكلياتها، فيزعم لنفسه أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع يمارس ضربا من الإفساد للجهاد. وفرق بين الجهاد في سبيل الله والإفساد. فكم من الأعمال التي يقوم بها بعض الناس يظنها جهادا في سبيل الله وهي نوع من الفساد في الأرض لا يقره دين الله، لأنه عندما يعرض على قواعد الشريعة وكليات الدين وضوابطها المعلومة يتبين هذا العمل أنه لا يقوم على أصل ولا ينبني على دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله لجهله يظن أنه يفعل مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وشتان بين فعل الصحابة رضي الله عنهم وبين فعل هؤلاء. فلا بد من التنبه كما نبه شيخنا هنا، التنبه لهذه الأمور والنظر في العواقب والنظر للمصالح والمفاسد والرجوع إلى أئمة المسلمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين والفقه فيه والثبات عليه، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.